فيجب العتق أولا، فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين. أما المرأة بتحيض بمجرد ما انقطع حيضها بتبدأ بالصيام حتى يصير متواصل، فإذا أخرت بتستأنف. عم تعطوا بالكم؟ مثلا المرأة كل شهر بتحيض مثلا 3 أيام عليها كفارة، عليها قضاء. عليها المرأة إذا كان عليها كفارة، إذا كان عليها كفارة صار لك شو؟ إذا كان عليها كفارة عند أبي حنيفة عليها كفارة المرأة. فإذا صامت مثلا أفطرت بالحيض 3 أيام، بمجرد ما طهرت 2 يوم تبدأ الصيام. فإذا ما بدأت هي عد كالتواصل، فإذا أخرت 2 يوم هذا بدأت تستأنف من جديد. تستأنف من جديد 60 يوم. نعم. ثم قال فيجب العتق أولا، فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين، فإن عجز عنه أطعم 60 مسكينا من أوسط ما يطعم منه أهله، وأنه لا يصح الانتقال من حالة إلى أخرى إلا إذا عجز عنها عن الحالة الأولى. ويذهب المالكية ورواية لأحمد أنه مخير بين هذه الثلاث، فأيها فعل أجزأ عنه. نعم، إن شاء بيعتق، إن شاء بيصوم، وإن شاء بإيش بيطعم. نعم، بدنا دليل. اللي ما روى مالك وابن جريج عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين أو لأحد الشيئين. رواه مسلم. بيقول شيخ وأو تفيد التخيير. سمعانين إخواني؟ نعم. ولأن الكفارة بسبب مخالفة فكانت على التخيير ككفارة اليمين. حلف يمين إنه ما بيأكل كوسة محشي وأكل، قل له أبدك تعتق، مخير بين العتق وبين الإطعام وبين الكسوة. مهيد إخواني؟ قال الشوكاني وقد وقع في الروايات ما يدل على الترتيب والتخيير. في روايات تدل على الترتيب وروايات تدل على التخيير، والذين رووا الترتيب أكثر. قال وهم ومعهم الزيادة. وجمع المهلب والقرطبي بين الروايات بتعدد الواقعة. هذه الواقعة تعددت، ترى أمروا بالتخيير ودار أمروا بإيش بالترتيب. قال الحافظ وهو بعيد، لأن القصة واحدة والمخرج متحد، والأصل عدم التعدد، والأصل عدم التعدد. وأجمع بعضهم بحمل الترتيب على الأولوية، إن الأولى الترتيب. وأجمع بعضهم عندكم وجمع والله أحسن من أجمع طلع شلون. وجمع بعضهم بحمل الترتيب على الأولوية والتخيير على الجواز، وعكسه بعضهم انتهى. وجمع بعض أسمنه أجمع رحيمة لمزي. في عندكم همزي؟ ماكي أحسن. ومن جامع عامدا في نهار رمضان، عامد متعمد ولم يكفر ما طال كفارة، ثم جامع في آخر يوم منه كمان، في آخر يوم منه، في آخر يوم منه، ثم جامع في آخر يوم منه نفس اليوم عند مرتين، فعليه كفارة واحدة عند الأحناف. ورواية عن أحمد لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتتداخل. أي راح. وقال مالك والشافعي ورواية عن أحمد عليه كفارتان، لأن كل يوم عبادة مستقلة. هيك عندكم؟ فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين. أي راح. وقد يوم واحد ولا يوم واحد أول مرة بيوم ثاني مرة بيوم. أيوة. إذا كان يومين مستقلين. إذا كان يومين مستقلين ضار لك الأول. هذا في خلاف. أيوة. قول الأول تداخل. أما في يوم واحد ما نشاف. جاي معنا. عليه كفارة. جاي معنا.

في أي وقت، في أي وقت شئت. وكذلك الكفارة، فمن واجب فورا واجب وجوب موسع. أين بدنا دليل؟ فقد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان، تقضي ما معلوم المرأة بتحيط صار لك لون تقضي الليلين في شعبان، ولم تكن تقضيه فورا، ولم تكن تقضيه فورا عند قدرتي على القضاء، لا كانت أخر شهر شعبان وصوم إيش في شهر شعبان. والقضاء مثل الأداء، القضاء مثل الأداء. شو معنى مثل الأداء؟ بمعنى أن من ترك أياما يقضيها دون أن يزيد عليها، بجوز زيد برمضان يوم، كذلك القضاء عندك ثلاثة أيام تقضي ثلاثة أيام، أربعة أربعة، خمسة خمسة، حسب إيش أبدا. ولابد له من النية، ضار لك لون يحكي الأداء كمان بالنية، لابد له من إيش من نية. ويفارق القضاء الأداء في أنه لا يلزم فيه التتابع، الأداء لابد من التتابع مهي، أما القضاء لا يلزم فيه التتابع. بدي دليل لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، نقول عدة من أيام أخر ما قال متتابعة. أي ومن ما رح اشرح لك الآية، أي ومن كان مريضا أو مسافرا فأفطر فليصم عدة الأيام التي أفطر فيها في أيام أخر متتابعات أو غير متتابعات، فإن الله أطلق الصيام ولم يقيده، مفهوم. وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع نص. شايفين إخواني؟ والآية أعظم شيء كمان، وإن أخر القضاء ما قضى حتى دخل رمضان آخر، قال لك شو الصام رمضان الحاضر بالأول، ما بيصوم رمضان قضاء، لا بيصوم الحاضر وبعدين تقضي، ثم يقضي بعده ما عليه. التأخير ولا علي فدية في التأخير، ولا فدية عليه، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه، سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر. يا إخواني عذر مثل مرض مثل سفر مثل أي مشكلة، نفسه يقول مع الدهر كله يعني حياته الدهر كله، ما حدا بيعيش الدهر كله يعني مثلا، لكن الإسراع ما في شك أنه أفضل، لعله مات فجأة. موت يا ابني، مين أخذ شهادة من الله أنه بده يعيش للغد أو لبعد الغد أو بعد ساعة أو بعد ثانية أو بعد دقيقة؟ مين بيستطيع ولا لا؟ صار لك شو دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، متى ما سكن القلب خلاص مشى. ويت يا ابني قال وهذا مذهب الأحناف، مذهب الأحناف إنه ما في فدية في تأخير الصيام إذا دخل رمضان الثاني سواء كان لعذر أو لغير عذر. وهذا مذهب الأحناف والحسن البصري، ما فيهم بس أكل لحم. نعم. ووافق مالك والشافعي وأحمد وإسحاق الأحناف، ما بدأ واو الأحناف، فكان عندي واو أمت أنا. ووافق مالك والشافعي وأحمد وإسحاق الأحناف في أنه لا فدية عليه في إذا كان التأخير بسبب عذر. عندكم واو؟ بتكون تموا الواو. نعم، إذا كان التأخير بسبب العذر. نعم، امتوى الواو والأحناف. قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، لأنه القلب عم يدق له دقات وله ثواني، مشلون متى ما انتهى سكن، متى ما سكن القلب مات الإنسان. ويك يا ابني، وذلك ما بيستطيع أحد يقول أنا بعيش لبكرة، مين قال ما لك تقول أنا إن شاء الله بدي أعيش لغدا إلا في طلب العلم، طلب العلم، وإن شاء الله سبدي خلص الكتاب وقرأ كتاب ثاني، والله كلهم بدي أختم القرآن وقرأ ختم ثاني ما في مانع، أما ما عدا ذلك فوض المشيئة، والله كلهم ما حدا بيعرف متى بدي يجي الأجل، فإذا جاء أجلهم ولا يستقدمون أبدا. نعم، هذا الكلام شوقي، شوقي أحمد شوقي أمير الشعراء. وخالفوهم يعني خالف الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق الأحناف، وخالفوهم فيما إذا لم يكن له عذر في التأخير، فقالوا عليه أن يصوم رمضان الحاضر ثم يقضي ما عليه بعده ويفدي عما فاته عن كل يوم مدة من طعام. مش الإخواني كل يوم مد، هذا المد عند الشافعية الزهر مقاطع ضرب إخواني. نعم، هذا ما في مسح ومسح ما لديك، لأن متى ما زاد سلم يصدوا من هون ومن هون. نعم، أديت الشيخ سعيد ما شاء الله مد عيد البنات صغير راسه قد الراس الرجال عندي أنوار ويدو لي قد اللهم صل على النبي. اي نعم، هنا خلصتوا يعني نقدر ليرتين سيدي وحسن الحاضر تقريبا يعني. هنا قال وليس لهم في الشيخ، شوف انتصر الأحناف ورد على الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق، قال وليس لهم في ذلك دليل يمكن الاحتجاج به. شوفين واني، فالظاهر ما ذهب إليه الأحناف، فإنه لا شرع إلا بنص صحيح. عم يمشي مع الحق انت يا ابني. راح، من مات وعليه صيام ما الحكم يا ترى؟ قال أجمع العلماء على أن من مات وعليه فوائت من الصلاة فإن وليه لا يصلي عنه هو ولا غيره. هذا أجمع العلماء على ذلك، لكن أنا حافظ عند الشافعي بيصلي الميت والصلاة، ما في قول بالصلاة أكيد عندكم أنت حافظها هيك يعني. أيوة، أنا حافظ إنه بيصلي إيش عند الشافعي على الميت، بار الله شو أقول لن... لازم ترجعوه الشافعي ترجعوه، لا يصلي عنه هو ولا غيره. شايفين إخواني؟ لا الوارث ولا غير الوارث. أنتوا يا ابني، من مات وعليه فوائد من الصلاة فإن وليه لا يصلي عنه هو الولي ولا غيره، وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته. حياته ما حدا بإيش هو طيب، ما حدا بيصوم عنه. فشلون إخواني؟ إنه طيب أصوم عني يقول كفارة ما بيش. الولي معلومة كل يكون ذكر بس، ولي الوارث لك يعني العم وابن العم والأخ ومن خذول الأولياء. فإن مات وعليه صيام، هون شو الحكم؟ وكان قد تمكن من صيامه قبل موته، إنه ما كان استطاع يصوم المرض، فقد اختلف الفقهاء في حكمه. أما إذا كان ما تمكن من صيامه في حياته هذا لا يكلف، من يسأل عنه ساقط عنه. أما إذا تمكن من الصيام وما صام ومات، هنا اختلف فيه الفقهاء في حكمه. فذهب جمهور العلماء منهم أبو حنيفة ومالك والمشهور عن الشافعي إلى أن وليه لا يصوم عنه ويطعم عنه مدا عن كل يوم. صارت لون عن كل يوم. طيب، والمذهب المختار عند الشافعية أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه. هذه رواية ثانية، يستحب لوليه أن يصوم عنه ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى إطعام عنه. هيك عندكم؟ كان ناقص ألف حطيت إلا ألف. ولا يحتاج إلى إطعام عنه. هو كذي أخر الصيام عن وقته بيصوم وبيطالع. لا، هذا إذا دخل رمضان الثاني. أين؟ ومن عيدة. والمذهب المختار عند الشافعية رضي الله عنهم أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى إطعام عنه. والمراد بالولي من هو الولي؟ هي شخصين سألت عنه. والمراد بالولي القريب، سواء كان عصبة أو وارثا أو غيرهما. ولو صام أجنبي عنه، إجا أجنبي صام عنه، هل صح إن كان بإذن الولي؟ فالشرط إن كان بإذن الولي، وإلا فإنه لا يصح بدون إيش؟ بدون إذن الولي. قد يكون غير وارث، أما محب بده يكون ولي. إذا كان الولي اللصوم وصام على شيء. واستدل بما رواه الإمام أحمد والشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نص. زاد البزار لفظ إن شاء، ولو إن شاء هي درجة حسن شنو كمان؟ نعم. وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنه، سيدنا عبد الله ابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صيام شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. سمعت إخواني؟ فدين الله أحق أن يقضى. قال النووي: وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. والسادة الأحناف رضي الله تعالى قاسوا الصلاة على الصيام، من مات وعليه صلوات لم يصليها صار لك له وأوصى بها، ما بجوز واحد يصوم عنه، بل بكفر عنه مثل كفارة إيه؟ كفارة الصيام، بطالع عن كل صلاة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير قياسا عليه. شايفين إخواني؟ قياسا عليه. شو بيقول؟ عن كل صلاة واحدة. عن كل صلاة واحدة مد من لا نصف صاع من بر أكثر. أين نصف صاع من بر؟ يعني كيلوين ونص تقريبا. أحب يرى لكم العبارة شو بيقول. وعند الأحناف يفدي عن الصلوات قياسا على الصيام. وإليك عبارة الدر ما شرحي، أي ما عندكم أحب يرى لكم، يعني عندي أنا. ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة. شايفين؟ وكذا حكم الوتر والصوم، وإنما يعطى من ثلث ماله. ولو لم يترك مالا يستقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه لفقير، ثم يدفعه الفقير للوارث، ثم وثم حتى يتم، يعني ما عليه. ولو قضاها الصلوات عنه وارثه بأمره لم يجز، لأنها عبادة بدنية بخلاف الحج. انتهى. يعني هذه تطوع من الوارث. نعم. أو أمر الوارث أنا بعد إذا توفي صلي عني ما بصح، أو صوم عني ما بصح، أنفق عني، هذا واجب. بدي طالع يعني. بدي طالع من ثلث ماله. أما إلي يصلي عني أو صوم عني لا ما بصح. صلاة الجمعة أكيد معهم سيدي. كل الصلوات. نعم كل الصلوات. قال البحث الآن: التقدير في البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها، أو بالعكس يقصر نهارها ويطول ليلها. اختلف الفقهاء في التقدير في البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها والبلاد التي يقصر نهارها ويطول ليلها. على أي البلاد يكون التقدير؟ يعني فقيل يكون التقدير على البلاد المعتدلة التي وقع فيها التشريع، مثل إيش؟ كمكة والمدينة. وقيل على أقرب بلاد معتدلة إليهم، هي ذلك إيش؟ القطر. عم تعطوا بالكم يا ابني ما أعظم الفائدة. ما فهم. طيب مثلا في بعض البلاد مثل أمريكا ضار لك لون النهار بيكون عنده 23 ساعة الليل كناية عن إيش 3 ساعات في بعض الجهات ضار لك لون. هذا شلون بيصوم؟ صعب أن يصوم. أقرب البلاد إلي المعتدلة الكويت مثلا ضار لك لون أو كذا بيصوم قديش عنده الليل وقديش عنده النهار بقدر التقدير وبيصوم بعدد الساعات. سيدي بعدد الساعات يعني نعم. أهل مكة قديش بيصوموا مثلا 12 و12 يعني لا بس ما بالنسبة للصيام معلومك ما ما بيش نصوم 23 ساعة الإنسان بموت. الشمس وإن كان طالع وإن كان طالع مثل قسوها على إيش على أيام الدجال. يوم الدجال لأنه ورد إنه بده يحكم 40 يوم في الأرض يوم كسنة طوله الله بمده كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيامكم. قالوا كيف نصلي يا رسول الله؟ قال فاقدروا له قدره. قدر كل 12 ساعة بدك كل 24 ساعة بدك تصلي 5 أوقات صار لك له. وهذا قسوه على هذا. فهمت يا ابني؟ نعم. اللي بتم سنة بدك تصلي 5 أوقات بالسنة. بالنسبة للصلاة بالنسبة للصيام كمان هي بدك تقدر من عم تقدر الصلاة تقدر الصيام مثل عم تقدر الصلاة تقدر الصيام صار لك لون. توقيت البلاد إلى أقرب بلد. أقرب بلد إلى توقيت أقرب بلد. أين أهلا وسهلا يا ما شاء الله. أهلا وسهلا يا مرحبا. أهلا وسهلا. تفضل يا أهلا وسهلا. مفهوم يا ابني؟ انتهينا منه. قال ليلة القدر الآن بوجود الطيبين كأنه ليلة قدر عنا أو يوم قدر لك. شو معنى القدر؟ يعني العظمة والاحترام. والله فلان له قدر يا أخي له شأن وهيك يا ابني. وليلة القدر يعني ليلة إيش؟ عظيمة الشأن. أين ليلة القدر أفضل ليالي السنة؟ بدي دليل. قال لقوله تعالى إنا أنزلناه يعني القرآن الكريم في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ الليلة القدر خير من ألف شهر. خير يعني العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. لو الله جعل لك عمرك ألف شهر الألف شهر بيطلعوا 83 سنة وأربعة شهور. لو عشت 83 سنة وأربعة شهور عم تصوم الليل وتقوم الليل وتصوم النهار واحد حظي ليلة واحد من القدر أفضل من عملك هذا. فهمت يا ابني؟ أنا من الصلاة بإيش بدي أحياها؟ أي العمل فيها من الصلاة والتلاوة والذكر خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. استحباب طلبها الذي نطلبها ليلة القدر هذه عظيمة. قال ويستحب طلبها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان 21 23 25 27 29. شايفين اخواني؟ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في طلبها في العشر الاواخر من رمضان. وتقدم انه كان اذا دخل العشر الاواخر احيا الليله وايقظ اهله وشد المئزر كناية انه ما عاد يعاشر زوجاته يتفرغ للنوم حتى يعاشرهم. شايفين اخواني؟ نعم. اي نعم. وشد المئزر اي الليالي. شو عندكم؟ لاي الليالي هي ليله القدر؟ يعني اي ليله بتكون من رمضان؟ للعلماء اراء في تعيين هذه الليله. فمنهم من يرى انها ليله الحادي والعشرين، ومنهم هذا اللي بيقولوا انها بالعشر الاخير، ومنهم من يرى انها ليله الثالث والعشرين، ومنهم من يرى أنها ليلة الخامس والعشرين، ومنهم من ذهب إلى أنها ليلة التاسع والعشرين، ومنهم من قال إنها تنتقل في ليالي الوتر من العشر الأواخر، وأكثرهم على أنها ليلة السابع والعشرين. بل دليل. قال روى أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، سيدنا عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها ليلة 27. وروى مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن أبي بن كعب رضي الله تعالى، مدفون بباب شرعي سيدنا أبي بن كعب، له مقام هناك، لكن المعتمد أنه مدفون بالمدينة، قيل إنه هنا المقام، أنا رأيته في الرؤية هون من نفس الإيش المقام. نعم، أن يفرد فرشي حاطط بيني وبين السيف اللي كان يجاهد فيه. الله يرضى عليك. إيه والله. الشمس في صباحها ترى الشمس ليس خراطيم ممتدة للأرض بدون خراطيم، هي علامتها. لو أريد أن أقول يعني إذا كانت ليلة القدر مثلا أمس ليلة، ما الشمس غدا صباحا؟ صباحا غدا صباحا صباح اليوم بعد مرورها يعني هي ليلة القدر. الليلة تكون المضت للقدر، يومها لما تطلع الشمس ما لها خراطيم للأرض صباح هذا اليوم، يبقى طالع مثل بيضاء بدون الخراطيم. هي على مثل الليلة يعني. إيه؟ قبل الماضي رأيناها في يومين نفس الشيء كالقمر بدل الليلة. مرة واحدة تظهر الليل، لكن أهل الله شو بيقولوا؟ وكل الليالي معلومة باعتبار كل قطر على حاله، قد هذول يشوفوا الليل وقد يشوفوا هذول إذا كان فيها المسافات الكبيرة يتغير خط الاستواء. الليل الثاني يعني. نعم بالنسبة لهم هم 27، بالنسبة لنا نحن 27. ظهر لك لون. إنه دوم ترى بكل الليالي. عند أبي حنيفة رضي الله عنه تدور في السنة كلها. مش لون؟ بكل سنة تدور. حتى لو واحد قال لزوجتي أنت طالق في ليلة القدر. قال هاليوم هذا شو نحن في الشارع؟ رجب. قديش برجب اليوم؟ ما بيقع عليها طلاق حتى يجي السنة القادمة من 10 رجب، لأنه محتمل تدور في السنة كلها. شايفين إخواني؟ وسيدنا الشيخ محي الدين بن عربي الولي الكبير قال رأيتها في رمضان وفي غير رمضان. والله إخواني. أي نعم. قال وروى مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن أبي بن كعب رضي الله عنه لأقرأ الأمة المحمدية أنه قال: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يعني ليلة القدر، يحلف ما يستثني. والله شلون هذا استدراج من الراوي، شلون؟ ووالله إني لأعلم أي ليلة هي، شوف يا أخوان، وهي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله وسلم بقيامها، هي ليلة 27. الدخلك بدي علامة أمارة على أن هذه الليلة، وأمارتها ليلة القدر أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، بيضاء لا شعاع لها. بالحروف بيجي هي الحرف 27. اي نعم، هذا الجملة تبع الايش اللي بيقدروا الحروف بيحكوا فيها. دوم سيدنا أبي بن كعب عم يحلف يمين، والله شلون خلاص، ودوم بتدور مثل ما قلت لك يا ابني ليلة القدر، الصالح كل الليالي عنده ليلة القدر، ما فهمت شلون يا ابني؟ كن متقيا لله وانت ليلة القدر عندك، نهارك قدر وليلة قدر، ظهر لك لون، يعني ليلك عظيم ونهارك عظيم، مش لون يا ابني؟ نعم. ايه اخي، قيامها والدعاء فيها. روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. شو معنى إيمانا؟ يعني مؤمن بأنها كما أخبر الله خير من ألف شهر، واحتسابا لله، مو لغرض من الأغراض الدنيوية تقول عنك والله ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. يا سلام. وروى أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت، يعني أخبرني أعلمني، إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها، يعني ماذا أدعو فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا سلام. إذا عفى عنك ورضي عنك الله يهنيك. ملك يا ابني. نعم. خلص. كان مرة عليه الصلاة والسلام وسيدنا إيش معاذ عم يدعو واحد أعرابي قاعد عم يسمع، طول رسول يدعو وسيدنا معاذ يدعو. بعدين قال له والله يا رسول لا أحفظ دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكن أقول اللهم أدخلني الجنة. قال له حولها ندندن. الدندن كل حول الجنة، ما فهمتوا شلون يا ابني؟ هنا. ثم قال الاعتكاف. هنا نقرأ شوي منه. مهم. معناه الاعتكاف لزوم الشيء. أنا مكتوب عندي الاعتكاف. معناه الاعتكاف تكون مرفوعة. الاعتكاف لزوم الشيء وحبس النفس عليه. تلزم نفسك بالشيء، تقول فلان معتكف على كذا، والله شلون، فلان معتكف على ضرر الناس، فلان معتكف على نفع الناس، فلان، كل واحد على حسب ايش اعتكافه. الاعتكاف لزوم الشيء وحبس النفس عليه، لزوم الشيء وحبس النفس عليه. خيرا كان أو شرا، اللهم اجعلنا من أهل الخير. قولوا أمين. نحرص نفوسنا على الخير ولا تجعلنا من أهل الشر، أهل الأذى، أهل الضرر. قال الله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هاي العكوف، يعني شو التماثيل؟ الأصنام اللي قاعد عم تعبدها، الأصنام والأحجار أي مقيمون متعبدون لها. والمقصود به هنا لزوم المسجد، اعتكاف المسجد، والإقامة فيه بنية التقرب إلى الله عز وجل. رأيكم أخواني؟ الإنسان لما بده شيء من إنسان بيجي على بيته، بيقعد عن بيته، مو هيك يا ابني؟ بلازم بيتي. الحال لسان حال المعتكف يقول: يا رب أنا ملازم بيتك وأعتابك، لن أبرح حتى تغفرك. أي معنى مشروعيته؟ وقد أجمع العلماء على أنه الاعتكاف مشروع. دليل: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، كل رمضان يعتكف منه 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة. شوفوا إخواني، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف بالأول العشر الوسط، على انه ليلة القدر فيه. جاء جبريل قال له: لا، العشر الاخير. تمم العشر الاخير عليه الصلاة والسلام. فهمت شلون يا ابني؟ نعم. اثناء اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يؤم المسلمين في صلاتهم؟ لك يعني وجوده لنفس المسجد، لك. نعم. وصلي على الجنائز واكلوا في المسجد وشربوا في المسجد ونوموا في المسجد، كل في المسجد. نعم. قال: رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. وقد اعتكف أصحابه، أصحاب النبي، وأزواجه معه وبعده أيضا. أزواج النبي بعده اعتكفوا، صار لك لون. وهو وإن كان قربة إلا أنه لم يرد. نعم. وهو وإن كان قربة. نعم. ما عندكم وهو؟ عفوا سيدي، بالنسبة للنساء هل يذهبن إلى المساجد؟ لا لا لا، أعطي بالك. الآن المرأة بتصلي في بيتها، في بعض الناس بيعمل مسجد غرفي للصلاة، هي غرفتها بتعتكف بالبيت اللي ايش جعلته مسجد لها والله. واذا ما كانت متخذه تجعل مكان الى مسجد وتعتكف فيه. اما المسجد لازواج او رجال يعني والله بالنسبه للنساء بالنسبه للان لانه اللي هم الصلاه ما لا تطلع للصلاه للفتنه، فالاعتكاف الان في المسجد بالاوقات هي كمان باب اولى ما فيش له. نعم. وإن كان قربة إلا أنه لم يرد في فضله حديث صحيح بتعيين الاعتكاف حديث صحيح ما ورد، أما هو سني الرسول كان يفعله. قال أبو داود قلت لأحمد رحمه الله أحمد بن حنبل تعرف في فضل الاعتكاف شيئا؟ قال لا إلا شيئا ضعيفا، يعني مو يقوم بالحجة. أقسام الاعتكاف. الاعتكاف ينقسم إلى مسنون وإلى واجب. المسنون منه مؤكد ومنه مستحب. كيف يا إخواني؟ المؤكد جهة ترى مؤكد كفائي أم عيني؟ المعتبر مؤكد كفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. صار له شلون؟ مثلا أهل دمشق، هي دمشق بلدي، إذا قام واحد اعتكف من أهل دمشق بيسقط الإثم عن جميع اللي ما اعتكف وقام بهذه السنة، بيكون تركين سنة كله. والله شلون؟ دليل أن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي ما اعتكف بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان سنة مؤكدة ما بتركوها. مش الإخواني عيني يعني هي سنة مؤكدة لكن كفائية. الاعتكاف ينقسم إلى مسنون وإلى واجب. شلون واجب؟ في معدة نذره. فالمسنون ما تطوع به المسلم تقربا إلى الله وطلبا لثوابه واقتداء بالرسول صلوات الله وسلامه عليه. إجا بالعشر الأخير وحب يعتكف في المسجد. نعم. ويتأكد لذلك في العشر الأواخر من رمضان لما تقدم. والاعتكاف الواجب ما أوجبه المرء على نفسه، هو أوجبه على نفسه، إما بالنذر المطلق مثل أن يقول لله علي أن أعتكف وكذا. هيك عندكم نذر مطلق معلق يصلح، أنا كان عندي مثلك المعلق المطلق، عندكم مطلق تحسن صلحوها أنا صلحت سوي أطلق. نعم. إما بالنذر المطلق مثل أن يقول لله علي أن أعتكف كذا يوما أو يومين أو شهر إلى منال، أو بالنذر المعلق مثل إيش معلق؟ قولي إن شفى الله مريضي لأعتكفن كذا. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. وفيه في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال أوفي بنذرك، أوفي أعتكف يعني. نعم. زمانه، زمان الاعتكاف. الاعتكاف الواجب يؤدى حسب ما نذره وسماه الناذر، فإن نذر الاعتكاف يوما أو أكثر وجب الوفاء بما نذره. والاعتكاف المستحب ليس له وقت محدد. الآن نحن دخلنا المسجد، بجرد ما تدخل وقل نويت الاعتكاف ما دمت في هذا المسجد لك ثواب المعتكفين حتى تخرج. انت وشلون يا ابني؟ كل ما دخلت المسجد قل نويت الاعتكاف ما دمت في هذا المسجد. نعم. دخلت مدرستك ما فيها مصلى المدرسي قل نويت الاعتكاف ما دمت في هذه المدرسة في هذا المسجد. اي نعم. قال فهو يتحقق بالمكث في المسجد مع نية الاعتكاف طال الوقت ام قصر، ويثاب ما بقي في المسجد، لك ثواب المعتكفين ما دمت في المسجد. فاذا خرج منه ثم عاد اليه جدد النية ان قصد الاعتكاف كما. فعن يعلى بن امية رضي الله عنه قال اني لامكث في المسجد ساعة ما امكث الا لاعتكف، نية الاعتكاف يعني. وقال عطاء هو اعتكاف ما مكث فيه، قد ما تنكث في المسجد اعتكاف، وإن جلس في المسجد احتساب الخير فهو معتكف كمان. والله شلون سيف خير عم تقرأ قرآن عم تقرئ إنسان عم تنفق على جماعة وإلا فلا. وللمعتكف أن يقطع اعتكافه المستحب متى شاء، نفل يعني أنت ما بتجي تقطعه قبل قضاء المدة التي نواها، حتى لو نوى انه نويت انه ايش اقعد بالمسجد يعطيكم 5 ساعات لك تطلع متى ما انتهى ايش اجا معاد خروجك انت ما بدك 5 أو 3 أو 4 الى ما وان جلس في وان جلس في المسجد احتساب الخير انا لا تركت وعن عائشة فعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه اذا قال نويت ان اعتكف يوما ظل لكم تدخل قبل الفجر المسجد سمعني لانه اليوم يطلع طلوع الفجر بده يكون طلوع الفجر جوا في المسجد شايفين اخواني بده يدخل لصلاه الفجر دخل قبل ما يطال الفجر بتم اعاد ذلك الوقت لا تغرب الشمس الا وقت الصيام نعم توقيت وتوقيت الصيام لا مش توقيت الصيام اللي يعتكف بالليل بالليل ما في صيام بارلك لو نعم يعني اذا قال نويت ان اعتكف ليله بده يدخل قبل غروب الشمس واذا قال نويت ان اعتكف نهارا بيدخل قبل طلوع الفجر ندوش الاخواني نعم سيدي عم يستمر معي من المغرب لباب طلوع الشمس بتنام بالمسجد يعني انه الاعتكاف روى عليه النعم كبير يعني نعم وانه اراد مرة ان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان فامر ببنائه صلى الله عليه وسلم نصبت له حصير مثل خيمي قال فضرب قالت عائشة فلما رأيت ذلك امرت ببنائه فضرب كمان شو البناء كان عن حصير بيعملوها هيك مثل الدائرة مثل حاجز إنا وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه فضرب صار المسجد كله خياء كله إيش فين الناس بيصلي بعد فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية فقال ما هذه البر ترد إنه قصدكم أنت بتكون خير قالت فأمر ببنائه فقول الأولى ما بجاتك يلا والله شلون وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت ثم أخر الاعتكاف إلى 10 الأول يعني من شوال شايفين إخواني فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه بتقويض أبنيتهن وترك الاعتكاف بعد نيته منهن وترك الاعتكاف بعد نيته منهن دليل على قطعه بعد الشروع فيه إذا واحد شرع فيه إلا يقطع نعم شلون بمسؤول تلين الأزهر برمضان أيوة كل الطلاب يعملوا خيام بيعتكف جاي إلى الآن وفي الحديث أن للرجل أن يمنع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه معلوم بل يحتاج إلى وإليه ذهب عامة العلماء و أما عند أبي حنيفة إذا أذن لها ما له حق بعد إيش يمنحها أي نعم من الحج بمنحها سيدي نعم من الحج بمنحها أي نعم بمنحها إنه في سنة من السنين أما إذا ألا روحي ما له حق بالرجع واختلفوا فيما إذا أذن لها هل له منعها بعد ذلك فعند الشافعي وأحمد وداود له منعها وإخراجها من اعتكاف التطوع عند أبي حنيفة ما له ندوش الإخوانة وعند أبي حنيفة ليس له ذلك بعد ما أذنت لها وشرعت ما لك إنك إيش تبطل الاعتكاف على القوة وعند أبي حنيفة ليس له ذلك عند أبي حنيفة ليس له ذلك ثم نعم ايه وعند ابي حنيفه ليس له ذلك بعد تمام اين شروطه شو شروط الاعتكاف قال يشترط في المعتكف ان يكون مسلما فاذا اجى واحد مسيحي او يهودي قد بيعتكف مميزا لو كان دون التمييز ما بصح اثنين طاهرا من الجنابه مرات تكون حاله تحسن تقف في المسجد والحيض والنفاس سواء كان رجل جنوب أو مرأة مثل بعضه مشلون والحيض والنفاس فلا يصح من كافر ولا صبي غير مميز ولا جنوب ولا حائض ولا نفاس مفهوم إخواني لا هون سيدي نعم نعم هذا يجوز أن هي معتكفة محاضي تطلع رأسها لك هنا أركانه أركان إيش الاعتكاف